إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازال الحديث موصولا عن قصة جليبيب ذلكم الصحابي الجليل الذي كانت له منزلة خاصة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل كما قال ابن حجر وغيره أنه لا يعرف له نسب، لا يعرف له نسب، ما معروفش. وكان العرب من الأمور اللي كانت عندهم وتركزوا عليها النسب، فكان النسب محكما، يعني يحصل به الشرف، فكان لا يعرف نسبه. وكان رضي الله تعالى عنه فقيرا ذميما قصيرا، في ثلاث صفات، يعني بلغتنا احنا ولا بلغتنا احنا قاعد الصفات كلهم منفرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم عرض على هذا الصحابي الزواج، وفي هذا التفاته إلى ما ينبغي علينا تجاه هذه الشريحة من المجتمع، وهي شريحة الشباب، فينبغي أن يلتفت إليها، فينبغي أن يلتفت إليها، أن الشباب دابا الآن مع تقدم التكنولوجيا يعني هذه الحداثة، الآن الشاب تينسى راسو، تلقى الإنسان تيقول لك هو باقي صغير، وصل الربعين وباقي صغير على الزواج، لا. إذن ينبغي أن يلتفت إليها، فيكون هناك عرض، يعرض عليه ماش الزواج، يذكرون به، لأن الناس ناسي نفوسهم دابا، من كل من يتأتى له ذلك، يقدر يكون أش خطيب، يقدر يكون والد، يقدر يكون جار، يقدر يكون صاحب. كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي الزواج، فقال له: ألا تتزوج؟ وألا أداة عرض، والعرض معناه الطلب برفق. إذن تحنا لنا الأسوة والقدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقدر بالك واحد الشاب تتعرفه الحمد لله أمور ميسرة، علاش ما تعرض عليه مثلا الزواج؟ قولي فلان علاش ما بغيتي تزوج؟ لأن بعض المرات تكون هناك عوائق وهمية، العوائق نوعان، قد يكون هناك عائق مادي، ما عندوش بغي يتزوج ولكن ما عندوش الناس يتعاونوا ليه، الناس اللي الله تبارك وتعالى ميسر لهم يتعاونوا ليه، وإذا كان با ميسر وجب عليه أن يزوجه. إذا كان الأب دياله ميسر وعنده منين، واجب عليه يزوج الولد دياله. إذا كان العائق مادي يتعاونوا معه الناس، وإذا كان العائق معنوي يحاول الناس أن يزيلوا هذا الوهم الذي يعلق بأذهان كثير من الشباب، بس بالحجة، بالحجة، لأن كاين كثير من الشباب الآن عازفون عن الزواج بسبب أوهام ما عندها حتى شي محل، ما عندها حتى شي محل، كما وقع لهذا الصحابي، أنه تيشوف هو أنه فقير ذميم قصير، هذه فيها جوج العوائق، مادية ومعنوية، فقير مادية، قصير ذميم معنويا انه ما كاينش اللي غادي يديها فيه. فما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اعانه. اذا حتى حنا تيخصنا نوقفوا هذا الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. ولكن هذه اللغه دابا الان صارت تكاد تكون نسيا منسيا. فاوصات المسلمين دابا الان خص الانسان تيولي تيشوف نفسه، نفسه شعار الكل، نسال الله السلامه والعافيه، نفسي نفسي. لا، هذه تعاليم، اي توجيهات، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فلما قال له ذلك قال: ومن يرغب في يا رسول الله؟ شكون اللي ببحالي انا؟ وفي رواية: إذا تجدني كاسدا، ولا تجدني إذا قصد بها المستقبل على أش أن إذا هي الناصب ولا النصب بأن مضمرة ما عليناش. إذا تجدني كاسدا يعني ما غادي يديها في حتى شي وعد، تنقولوا سلعة كاسدة يعني مهملة، ما عندهاش ما عليهاش الإقبال، ما عنده اللي يديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد. هو دابا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اش قال؟ ارفع عليه من المعنويه تاعو، ازال العائق الذهني اللي موجوداش عند هذا الصحابي. هذا عائق، عائق يعوقه عن الخطبه، انه فقير، انه ذميم، انه قصير، ما كانش اللي غادي يديها فيه. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا، خصك انت بعدا تعرف بان قيمتك عند الله عاليه. وهذا هو الميزان الحقيقي التي يخص الإنسان يعتني به، ماشي العناية آش بما يقول الناس. لا، الناس موازينهم في أغلب الأحوال غير صحيحة، غير صحيحة. لماذا؟ لاعتمادهم على المظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر رجل: ما تقولون بهذا؟ هذا هو كذا، إلى تكلم يسمع لا، إلى خطب كذا كذا. فمر رجل آخر لا يؤبه به، المظهر ما غير مشرف، فقالوا: هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، وإنك ألا ينكح لا يزوج، هذا ما كاين اللي يدي. قال: لا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. هذا تصحيح، تصحيح مفاهيم. لذلك بعض المرات الناس عندهم موازين، عندهم موازين ما عندها حتى شي ضابط، بالعكس تكون خاطئة. إذا أنت ما عليك، الذي عليك هو أن تنظر، أن تنظر منزلتك عند الله. ماذا يقول الناس؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له، يقال له إبراهيم، واحد لوليد. لا لا لا، لكن ما منزلته عند الله؟ إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، أمة لا يقارن بأي شيء، رب أشعث، أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. واحد تشوفه كاع ما تعمر منو عينيك، غير تدور عينيك، بل لربما تستعين الى بالك تقول عبد الله مشتر رجل. وهو عند الله تبارك وتعالى بالمنزله العاليه. اذا ولكنك عند الله، وهذا هو المهم، ولكنك عند الله. ومن هنا ينبغي ان تكون موازيننا ليست ماديه، اننا تنقوم البشر باش بالظاهر. لا، العبرة بالجوهر وبالمخبر لا بالمظهر. العبرة إلى شو عبيد زوج عندك، حاول، حاول يكون عندك الميزان الحقيقي للأمور. إذا بلك صاحب، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون، جوج الحوايج، دينه وخلقه، فين هو الجمال؟ فين هو الطول؟ فين هو المال؟ فين؟ لا، دينه وخلقه. ولحظة، نرى الدين را دخل فيه الخلق، ولكنه أفرده لأهميته. إذا اللي بيزوج تخص يكون عنده الميزان الحقيقي، الدين والخلق، ماشي المال، ماشي الجمال، ماشي الطول، ماشي العرض، ماشي سكن في، لا. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. إذن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولكنك عند الله لست بكاسد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص على أن يلفت الانتباه إلى القيم، إلى ما يوجد في القلوب، وهذه عناية خاصة، ماشي العبرة بالمظاهر. كما هو حال الناس الآن، الناس تعتنوا باش بالمظاهر وينسون العناية باش بالقيم وبالمبادئ وبالدين، لأن الله تبارك وتعالى محل نظره هو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، فين تيشوف؟ ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. عندك يكون عندك ميزاناش غير صحيح، راه تاكل العصا. ولذلك شحال من واحد دابا الآن تيمشي بهذا الميزان اللي هو تاع الظاهر. اش اللي عندك؟ رصيد كشنا هو؟ ولد من؟ كذا كذا. ملي تيزوج تيولي اش؟ يتجرع الويلات وثم الويلات ثم الويلات. هو اللي خالف لأنه عنده الميزان اش متقوب، عنده الميزان ما صحيحش، ولذلك اللوم يرجع عليه، يرجع عليه. إذن قال له: ولكنك عند الله لست بكاسد. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومشى يخطب له. وهذا فيه آش؟ أنه ما خصناش نبقاو تنقتصروا على الفم، تيخص العملي، العملي. كاين كثير من الناس دابا الآن تيتكلموا في مشاكل الشباب، ولكن من ناحية العملية آش؟ أشنو الفايدة؟ اليوم العالمي كذا لا، دير معاه الحل، دير الحل، الحركة. ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. مشكلتنا فسقى لهما. احنا الدين تاعنا ماشي دين تاع الكلام، الدين تاع الكلام انه الناس تلقى المحاضرات وتلقى الكذا وتلقى التصاوير وتلقى الكذا، وفي الاخر من ناحية العملية آش؟ هاد الشباب باش نفعلهم احنا دابا الان؟ العملي، تكلم، حيد لي الوهم، اعطاه امل. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام بما يسمى بالعمل، فسقى لهما العملي، خطب له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة، اشنو الانسان الى قد توسط الغير في الخير فليفعل. هذا هو تنسميه احنا بالشفاعة. تقدر يكون انسان عنده كلمته في المجتمع، معروف مثلا في الحومة، ولا معروف مثلا في الدوار، ولا اذا هذاك الانسان يقدر انت تمشي معاه، تزوجه، تدخل ليه، توسط ليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا. لا لا، ولا وقع دائما الانسان تلقاه تيولد الاشكاليات وهي ما كايناش. الى بينا نمشيو بهذا المنطق تاع الى وقع، حتى شي واحد ما خصو باقي باغي يدير الحسنه كاع، حتى شي واحد ما باقي غادي يدير الحسنه ابدا. اشنو رايك هذا الى حو يقدر يموت ليا في السياره؟ اشنو رايك الى عطيت مثلا هذا الخبز لهذا الانسان يقدر يموت؟ وتيجي ابليس وتيولي تيغرس بعض الوساوس مآلها انه ما باقيش دير الخير. واش تيتقال دابا الان؟ لا لا لا، انسان تيدير الخير ولا عليه، لا عليه، إذا مقدر الله شي حاجة ما غيتفلت منها أنت ولا غيرك. إذا اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. لا أنا ما مساليش، أنا راه كذا، أنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ سيد الأولين والآخرين. وتيتوسط لمن؟ تيتوسط لمن؟ للرجل اللي هو عند نفسه كاسد، ما تيسوى والو. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا، هذا الالتفات من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل التفات عظيم، خصها تكتب في الالواح باش يبقاو الناس دائما اعينهم معقوده على هذا، على هذا، على هذا، على هذه الشريحه من المجتمع اللي هي شريحه الشباب، لان هذه ماشي شريحه سهله، هذو هما الاعمده تاع الامه. النبي صلى الله عليه وسلم مشى وخاطب له، ما بوش الوالدين، ما بوشاش الوالدين. الاب قال: حتى استامر امها. لما علم أن الخاطب هو جليبيب قال: حتى استأمر أمها. وهذا فيه دليل ولفت كذلك على أن قضية الزواج ماشي هي الأب يدير داك الشيء اللي بلا، الأمر مشورة بين الأب والأم والبنت. ديك اللي هي مخطوبة بعد الآباء تلقاهم تيتعسفوا تترشق لي على شي واحد تيقول صافي لا هذا لا لا. طرح الأمراش النقاش، طرح الأمراش المشورة، شاور الأم، لأن كما أنت هذيك راه بنتك كذلك الأم تي راه بنتها. إذا ما رأيك أفلان أفلان راه جابوا يتزوج من عندنا وتتعطي الأمراش تتعطي رأيها؟ لأن احنا إما تتلقى ديكاش الإفراط ها تيوليو العيالات هما اللي صايقين، ولا تلقى التفريط. فلا تسمع لأنثى كلاما ولو نزلت من السماء. علاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم دار بمشورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والحديث راه معروف. إذن قال حتى استأمر أمها، ما قال ليش النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تبلي محال واش فيك ترجليت تمشي انت تدخل الدار لا لا لا لا. هذه أمور تاع الزواج كل واحد تيهز فيها نصيب. انت عندك توجيه الام، ربما يقدر يكون عندها شي فكره، البنت اللي هي صاحبه الشان كذلك كذلك. اذا قال حتى استامر امها. اذا نحن معاشر الرجال ملي بين زوج وبنيتنا راه ماشي الامر مكون لك بوحدك تتصرف فيه كما تشاء، لا، انظر الكلام، ذكر الكلام مع الام ديالها، مع البنت اللي هي صاحبه الشان، لان مرد الامر اليها. فأبيا لبات لما بوش، فسمعت البنت كلام الوالدين ثم خرجت في حياء وبأدب، فقالت لوالديها أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستفهام هنا للإنكار، أي تنكر عليهم هذا الأمر. البنت كانت عاقلة. شوف دابا الكلام ملي يكون مثلا مجموع وكل واحد يقدر يدلي فيه بدلوه، ربما يقدر يكون شي واحد تنوري الله تبارك وتعالى ماشي البصر البصيرة، فيتكلم بكلام صواب. إذا ماشي انت أيها الأب عندك السلطة صافرة تقطع في كل شيء، لا، تقدر تكون مخطئ، وما أكثر الأخطاء التي يرتكبها الأباء في هذا الجانب. إذا خرجت فقالت كلام العقلاء، كلام يوزن بالذهب. أجي أجي بعد أنتم واش عرفتش بغيتي تديروا، كيف تردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعوني إليه فإنه لم يضيعني، وفي بعض الروايات فإن الله لن يضيعني. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبلت هذه البنت، قبلت عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رفضت، انتبه معايا، ولو رفضت لما كان عليها تثريب ولا لوم. إلى ما باتش تشوع ما غديلوا ما، لأن هذا أمر راجع إليها هي، وماشي القضية هي فيها أمر الله حلال حرام، لا لا، هذا غير أمر شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولها أن ترفض، ولكن رجاحة عقلها جعلتها تقبل العرض. العرض ممن؟ إنه من الله، إنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، إنه من رسول الله. والعروض التي تأتيك من رسوله صلى الله عليه وسلم أو من الله ينبغي أن تنتبه إليها. هذا الدين هو عموما كله هو عروض، ورقة بيضاء قسمها لجوج، شروط تشترطها على الله وعلى رسوله، وشروط عليك. كاين شروط لك وكاين شروط عليك. انتبه معايا لهذا الكلام اللي بغيت نقول لك دابا الآن. ما الذي تشترطه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ دابا الآن هي داخلة لأجل أن تمضي عقدا، العقد يبدو لأول وهلة كيدير رابح ولا خسر؟ ما رابحش، خسر، لأن هذه البنت لها أحلام، لها أحلام، لها أماني، لها تطلعات، تشوفات، العريس اللي بيجي وفين بيسكني وعلاش بيركبني وبيجيب لي الخادم وتنبيت كذا وتنبيت الربيع حدا لا تجي وبيت ها أماني. لكن سرعان سرعان ما ترجح كفة العقل، كفة الاستجابة لله ولرسوله، فتمضي العقد على بياض، فتمضي العقد على بياض. أجي يا رسول الله، ما دمت أنت اللي جاي متوصل هذا السيد، واش بيضمني لما لقيت ما ناكل؟ شرط، اش بيضمني لما لقيت ما ناكل؟ طيب وإلا ما عجبنيش؟ طيب ويلا ويلا لا لا، كل شيء هذه الشروط كلها كلها ضربت بها عرض الحائط، لأنها تعلم علم اليقين أن الشروط التي ستشترطها الله جل جلاله كفيل بها. إن هذا العقد حينما يأتيك الأمر الإلهي أو الأمر النبوي، اعلم أنك في عقد مع الله. لذلك اش قلت هي؟ لم يضيعني ولا آش؟ والله بأن الله تبارك وتعالى لن يضيعها، كما قالت هاجر: الله أمرك بهذا؟ جبتنا لهذا الخلا والقفار، إلى من تتركنا؟ ماشي لجبتنا، لا، إلى من تتركنا؟ يرحل معي، يقول لي إيش هالشي، منين جاي هذا، مصدره من أين؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. سألت الله إنك إذا لن يضيعنا. لذلك هذا العقد الذي تمضيه أو تمضيه مع الله، اعلم بأنه عقد رابح، ولكن لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء. ماشي غد تقولي وصفي، أنا كنت مثلا واحد الاتجاه قال لي حرام صافي أنا خرجت. مثلا الانسان تيقدر يكون مثلا في شي حاجه الحرام، تيبيع شراب ولا تيتاجر في اعراض ولا كذا، فيذكر بالله فيتذكر اش درت دروك، مضيت العقد ما باقيش نعاود، يا ربي انا اش مضيت معاك العقد ما باقيش نعاود، بغيتي تبقى زاكي؟ لا لا، بد شويه مش من التمحيص، لا بد شويه من التمحيص. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لابد خصك تجر شويه، خصك تجوع واحد النهار واحد اليومين وتسمعاش. انت شوف مسخوت والدين كان بخير وعلى خير، كان تيجيب 60,000 و70,000 في جيبه، وكان والكلام وكذا، فتمحص. فاذا صبرت ابشر بالخير، فاذا صبرت ابشر بكل خير، كما وقع لهذه البنت. اتزوجت ودخلت الحياه العمليه، ولكن ما كان مآلها؟ توفي الزوج تاعها وصارت أيما ولو النساش تيجي تيبي ويخطبوا فيها. قال: يتسابق إليها الرجال، كل يريد أن يحظى بصحبة هذه المرأة الكريمة الشريفة. إذا نشوف راد خال بها الرجل راه عاشت، تتشوف الرجل عاش ما كاين ما يدار، ولكنها الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما باتش تطيح بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الأرض، فلذلك رفعها الله. حتى قال الراوي: فما كان في المدينة أيم أنفق منها. السلعة عندها خارجة، كل واحد يريد أن يحظى بصحبة هذه المرأة، كما وقع لزينب بنت جحش لما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمولاه زيد بن حارثة، كانت هي شريفة من شرفاء قريش، ما باتش. فلما نزل قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة، أو أن يكون على القراءتين، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قبلت العرض واستجابت وأذعنت، أمضت العقد، دخلت مع هذا الرجل. المآل ما هو؟ طلقت منه، ثم بعد ذلك تزوجها من أشرف الخلق. لما استجابت وأمضت العقد، هالامتحان هالامتحان، ثم بعد ذلك الإنسان إذا صبر وأذعن تيجي الخير، فأبشر بالخير. ولذلك ينبغي أن نعلم معاشر المسلمين والمسلمات أننا في طريقنا ما أكثر العروض التي تعرض علينا من الله تبارك وتعالى، وهي تتكوناش أن تمضي بشرط، أن تمضي على بياض، وإياك أن تشترط على الله. أش بتشترط؟ تقول يا رب ارحمني، هو أرحم الراحمين. يا رب لا تحطهم بان اعطيني، هو الرزاق. يا رب هو كل الصفات له. إذن ما الذي تريد أن تشترطه؟ إذن الشرط لي لك خليه. أي حاجة بتشترطها ما عندها شي محل، يبقى آش الذي عليك أن تؤديه على أكمل وجه، وأن تصبر وتحتسب. قد تطول مدة الابتلاء وقد لا تطول، لكنك إذا نجحت أبشر بكل خير. تقدر تبتلى مع والديك، تقدر تبتلى مع زوجتك، تقدر تبتلى مع جيرانك. إلا بقيتي غادي بداك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى أبشر بكل خير. شحال من واحد يكون مرك عليه والديه يشدو منو تقول لك هذا وديو ما، وتلقى صابر محتسب، لأنه تعرفاش يتمثل النصوص الآمرة ببر الوالدين. بالك شي بس ما كاين الوالد هذا يقطع ملي ما با واحد شويه تيدير تيقول لهم جارك الله، لا البوات مشاو له مش اش تيدير، نجح في الامتحان. واحد لا نهار الاول تيتبرم يتضجر تالين كذا، فتجده ربما يسيء الادب، وربما يعني لا يوفق في هذا الامتحان فيخسر خساره ما عندها حتى شي اش، ما عندها حتى شي ترقيع ابدا ابدا. ولذلك ينبغي ان نكون على حذر. الانسان هو غادي في الدنيا راه تعرض عليه هذه العروض. الله اسال ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نساله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انا نسالك صحه في ايمان، وايمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمه منك وعافيه، ومغفره منك ورضوانا. ولي امرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.